نحن لدينا من السنغافورة ما أخذنا لم نأخذ نحن وقفنا عند قوله والجملة بتسمى فعلية لمدة دقيقتين وشرحناه وقفنا عند قوله وإذا قيل زيد أبوك فلان محمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق فزيد مبتدا أبوه إلى آخر ما قال. هنا أراد أن يتكلم عن أحوال الجملة من حيث وصفها، هو انتهى من حيث الكلام على نوعها. عرفنا أن الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، فإن بدأت باسم فهي اسمية وإن بدأت بفعل فهي فعلية. ولا يضر تقدم حرف من الحروف أو أن يتقدم ما حقه التأخير في الجملة الاسمية أو الفعلية. يعني لو بني في الجملة الاسمية بحرف في الدار زيد جالس مثلا، بني بحرف اسمية أو فعلية اسمية، لكن زيدا كريم، إن زيدا قائم، بني بحرف ومع ذلك هي جملة اسمية. طيب لو قلت ما قام زيد، بني بحرف ومع ذلك هي فعلية، لأن هذه الحروف سواء كانت عاملة أو غير عاملة فهي ليست لا تؤثر في كون الجملة اسمية أو فعلية. نعم، وعرفنا أنواع الجملة الاسمية كما لو تركبت في مبتدأ وخبر كزيد قائم، أو من مبتدأ أو من مبتدأ ووصف سد مسد الخبر، أو من مبتدأ وصفة سد مسد الخبر، أو من مبتدأ وحال سد مسد الخبر، أو من اسم فعل مع فاعله إلى غيره. فهذه ذكرنا ستة أحوال تتركب منها الجملة الاسمية. والجملة الفعلية لها حالتان فقط لا ثالثة، من فعل وفاعل أو من فعل مبني لمفعول مع نائب فاعل. يبقى هذه ثماني صور لأشكال الجملة الاسمية والفعل. بعد ذلك أراد أن يتكلم عن حال الجملة من حيث وصفها، من حيث وصفها، إما أن تكون كبرى أو صغرى، إما أن تكون كبرى وإما أن تكون صغرى. باختصار الصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ، الصغرى المخبر بها عن مبتدأ، والكبرى هي التي خبرها الجملة، الكبرى التي خبرها جملة. فلو قلت زيد قام أبوه، ما أعرف زيد؟ زيد مبتدأ، وقام فعل ماضي، وأبوه فاعل قام وهو مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه. طيب جملة قام أبوه، هذه الجملة هي جملة الصغر فقط، يعني كم جملة قام أبوه هذه جملة صغر. لماذا هي صغرى؟ لأنها خبر المبتدأ الذي هو زيد. واضح هذا؟ سهل، هذه تسمى جملة صغرى. طيب لكن جملة زيد قام أبوه الجملة على بعضها هذه يقال فيها جملة كبرى. واضح؟ جملة كبرى. لماذا هي جملة كبرى؟ لأن الخبر فيها جملة، لأن الخبر فيها جملة. واضح هذا؟ نعم. واضح يا محمد؟ محمد قلت في واضح؟ واضح يا عبد الرحمن؟ طيب عشان نشوف واضح ولا مش واضح. جملة زيد قائم صغرى أو كبرى؟ صغرى. يعني ما إعراب زيد قائم؟ مبتدأ وخبر، هذه جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، والجملة الفعلية قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، يعني هذا ممكن. طيب جملة زيد قائم وحدها ما إعرابها؟ ما حالها؟ هي جملة صغرى أو كبرى؟ صغرى. عبد الرحمن، عبد الحميد، جملة هذه صغرى أو كبرى؟ يعني الجملة كلها كبرى. نحن تكون الجملة فنتكلم عن المبتدأ والخبر، عن الطرفين. عبد الرحمن، محمد، لا تقول عليهم. لا توصف لأنها صغرى أو كبرى، لأنها أولا لم تقل خبر عن مبتدأ، ونحن قلنا الجملة الصغر هي التي تقع، هي التي تقع خبرا عن مبتدأ. فزيد قائم، هل هذه الجملة وقعت خبرا عن مبتدأ؟ إذا ليس صغرى. طيب هل خبرها جملة؟ يعني هل فيها خبر هو جملة؟ ليس فيها خبر هو جملة، فلا توصف لا بصغرى ولا بكبرى. صح؟ نعم. طيب قال بعد ذلك أراد أن يتكلم عن كونها صغرى وكبرى باعتبارين، يعني يمكن أن تكون كبرى وصغرى باعتبارين، الصغرى هي كبرى باعتبارين. طيب كما لو وقع الخبر مبتدأ، كما لو وقع، كما لو كانت الجملة تشتمل على عدة مبتدأات، فالخبر الأخير يكون خبر للمبتدأ الأخير، والمبتدأ الثالث مع خبره خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول، فأيهما الصغرى وأيهما الكبرى؟ قال وإذا قيل زيد أبوه، هذا الكلام ما فائدته؟ يعني ربما تسألنا سؤالا ما فائدة هذا، أليس كذلك؟ صح، سؤال مهم، يعني لماذا ندرس أحوال الجملة من حيث وصفها هي صغرى أو كبرى؟ نقول لأن هذا ينفعك في الإعراب حينما تأتي فتعرب زيد، تجد جملة زيد أبوه وفلانه منطلق، فأنت إن أعربت زيد مبتدأ، أنت إن أعربت زيد مبتدأ فأنت تبحث الآن عن خبر، صح؟ كله مبتدأ لابد له من خبر. طيب زيد فآتي بعده أبوه فتقول هذا مبتدأ ثان، فما دام أنه مبتدأ ثان الجملة لم تتم، أنت تحتاج إلى الخبر، غلامه لم تتم، منطلق تمت الجملة على بعضها، لأن الخبر جملة، جملة كبرى، زيد منطلق ما بين الطرفين هذه تسمى جملة كبرى. لماذا هي جملة كبرى؟ لأن الخبر جملة. ما خبر زيد؟ أبوه غلامه منطلق. هذا الخبر الذي هو تركب من ثلاث كلمات وقع جملة أو مفردا، إذن هي جملة كبرى. وجملة أبوه غلامه منطلق هذه من غير نظر إلى زيد هذه جملة صغرى، وهي كبرى باعتبار غلامه منطلق. واضح؟ هذا ما سأذكره. قال: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر، يعني خبر المبتدأ الثالث الذي هو غلامه. طيب، والمبتدأ الثالث مع خبره الذي هو غلامه منطلق خبر أبوه، صح؟ والمبتدأ الثاني الذي هو أبوه مع خبره خبر المبتدأ الأول. قال: يسمى المجموع، يعني الجملة كلها من زيد إلى قوله منطلق، مجموع الجملة يقال فيه جملة كبرى. لماذا هي جملة كبرى؟ لأن خبر المبتدأت، خبر المبتدأين جملة، مبتدأ الأول خبره جملة وثاني خبره جملة. لا يوجد مبتدأ خبره مفرد إلا الثالث، صح؟ الذي هو غلامه منطلق، غلامه مبتدأ الثالث. المبتدأ الثالث مع خبره هل يقال فيه جملة كبرى؟ لا، لأن المبتدأ الثالث لم يقع خبره جملة، خبره مفرد الذي هو منطلق. نأتي بسبورة ولا زيد أبوه غلامه منطلق، هو زيد أبوه غلامه منطلق، زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث. المبتدأ الثالث أين خبره؟ منطلق. المبتدأ الثالث خبره مفرد أو جملة؟ مفرد. إذا هذه الجملة الأخيرة التي هي غلامه منطلق وحدها هكذا لا توصف لا بصغر ولا بكبر، صح؟ كما قلنا زيد. فهو قال: وتسمى جملة أبوه غلامه منطلق جملة كبرى. الآن عندنا النظر باعتبار الجملة، باعتبار الجملة كلها، زيد ومنطلق، من زيد إلى منطلق هذه تسمى جملة كبرى. واضح هذه؟ طيب، لماذا هي جملة كبرى؟ قلنا لأن خبر المبتدأين جملة. طيب، وغلامه منطلق، غلامه منطلق. قال: جملة صغرى. جملة صغرى ليس من حيث النظر إلى كونها هكذا بهذه الصورة، وإنما من حيث النظر إنها من حيث إنها وقعت خبرا عن مبتدأ. يعني غلامه منطلق لو لم تكن في تركيب لقلنا هي جملة لا توصف لا بالصغرى ولا بالكبرى. طيب، هنا وقع في تركيب، هي خبر عن مبتدأ زيد أبوه الذي هو المبتدأ الثاني، أين خبره؟ غلامه منطلق. إذن هي جملة صغرى باعتبار ماذا؟ من حيث النظر، أو من حيث إنها وقعت خبرا عن مبتدأ، صح؟ قال: وتسمى، قال أبوه، وتسمى أو جملة غلامه منطلق جملة صغرى. لماذا؟ لأنها وقعت خبرا عن أبوه، صح؟ نعم. وتسمى جملة، أو يقال في جملة أبوه غلامه منطلق جملة كبرى باعتبار النظر إلى جملة غلامه منطلق. يعني عندنا جملة كبرى التي هي زايد إلى منطلق، وعندنا جملة كبرى لكن بالنسبة كما قال هشام. لو نظرت إلى جملة غلامه منطلق فقط، فجملة أبوه غلامه منطلق أبوه مبتدأ، الخبر عنه غلامه منطلق، إذن الخبر عنه جملة أو لا، إذن هذه جملة كبرى بهذا الاعتبار، صح؟ نعم. قال وصغرى بالنسبة إلى زيد، وصغرى بالنسبة إلى زيد، لماذا؟ لأنها وقع خبرا عنها. يعني أراد أن يقول جملة أبوه غلامه منطلق هكذا، أبوه غلامه منطلق هذه خبر عن ماذا؟ ركزوا معي، نحن قلنا جملة أبوه غلامه منطلق هي كبرى لأن خبرها جملة، هي نفسها صغرى، لماذا؟ لأنها خبر عن زيد، واضح؟ هو قال بالنسبة، وكلمة بالنسبة هذه لحن مع شهرتها على ألسنة العلماء لكنها لحن، لماذا؟ لأن نسبة هذا إما أن يقال مفعول مطلق لفعل معبود، والمفعول المطلق لا يوجد بحرف جر في الأصل، فالأفصح أن يقال نسبة، الأفصح أن يقال صغرى نسبة إلى زيد، كأنك قلت نسبتها نسبة، وإذا قل من ننبه عليه فهي ليست فصيحة، وأنها عندهم لوازم، هم لا يجعلون هذا وإنما عندهم لوازم، يعني بمعنى أن عندهم مصطلحات صاروا يتكلمون بها، فتجدها في كثير من الكتب مع ركاكة بعض العبارات، مع كون بعضها ليس فصيحا، هذا لا يعيب، يعني لا يقلل منه، لكن لو أردت الأفصح ماذا يقال؟ نسبة إلى كذا وكذا. نعم، عرفنا هذا؟ صعب. نعم. طيب، ينبغي أن نتكلم عن شيء وهو الرابط أو الرابطة الذي يربط بين المبتدأ والخبر، وباختصار لا يصح أن يقال هذا مبتدأ أول وهذا مبتدأ ثاني وهذا مبتدأ ثالث إلا إذا وجد رابط يربط بين المبتدأ والخبر، ورابط هو الضمير زيد أبوه غلامه، فالضمير يعود على ماذا؟ على غلامه أبي زيد، صح؟ إذن هذا الضمير هو الذي ربط بين الجمل، فهنا هذا الرابط يؤتى به بعد خبر المبتدأ الثاني، أو زيد أبوه كريم بعد خبر المبتدأ الأول، أو بعد خبر المبتدأ الرابع. النحاة له في هذا الباب عجائب، ربما يكون مثلا بتسع يعني بعشر مبتدئات، زيد أبوه غلامه جاريته زيد مثلا، هذا مثال، وزيد وعمر وخالد أبوهما الطالبان منطلقان إلى آخره، يعني يكون بأشياء لم تأتي بها العرب، وهذه يوجد فيها مسألة نحوية كثيرة، من أجل ماذا؟ من أجل شحذ الأذهان ومن أجل إعمال القواعد، فتجد أن الجملة الواحدة فيها عدة مبتدأ وعدة أخبار، وربما يلتبس خبر مبتدأ منها بمبتدأ بخبر آخر، فأنت تحتار هذا هو خبر المبتدأ ذاك أو هذا، وهذا لا تعرفه العرب، يعني هذا لا تعرفه العرب، لكن هذا من باب التمارين. والمبرد في المقتضب ذكر شيئا من هذا، وكذلك ابن ديني في القصائص أيضا تكلم على هذه المسألة، لكن نحن الآن في المستوى الأول فلا يحصل نتوسع. مثلا منه زيد هند، الأخوان زيدون ضاربهما عندها بإذن. أعرف بقى لو كنت رجل. سهلة، لا ليس صعب، يعني سهل جدا كمان، لكن لو تكلمنا سيضيع الوقت ولن تنتفعوا في هذا المستوى، يعني لا ينفعكم. لكن هذا من باب التمارين. المهم أنه لا بد أن يوجد رابط. لا بد ماذا؟ من أن يوجد رابط. إذا لم يوجد رابط فلا يصح. نعم، قال ابن هشام بعده ماذا قال؟ أيوة، ومثل ماذا؟ لكنه صح، وإلا لقينا أين هذا؟ لكنه نعم أراد أن يقول ومثل ما سبق في اعتبار الجملة فيه صغرى وكبرى باعتبارين، يعني من حيث النظر، ليس من نفس النظر وإنما بنظرين مختلفين أو باعتبارين مختلفين. قوله تعالى لكن هو ضروري. لكن هذه أصلا لكن أنا، لكن أنا لماذا؟ لأنه قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فقال له صاحبه لكن أنا هو الله ربي. صح؟ فهمتم؟ لأنه لو كانت لم تكن هذه أنا وهي مضغمة في لكن، لكتبت لكنه، لكن نحن، لكن نحن كيف نقرأها؟ لكنه. صح؟ نظرتم فيها قبل ذلك أو لا؟ يعني تأملتوها أو هذه أول مرة؟ طيب، هذه مركبة من لكن، لكن وأن، ثم عذبت الهمزة وألغمت النون في النون. قال أصله لكن أنا، كما قال سيبويه، فحذفت الهمزة ونقلت بنقل الحركة أو من غير النقل على خلاف بين الصرفيين، فوجد بعد ذلك تلقى نونان فأدغم في بعضهما البعض، فقال لكن. طيب، وذلك وردت في قراءة ابن عامر بإثبات ألف أنا حتى في الوصل وفي الوقف، فيقال لك، يعني لو وقفت كيف تقف؟ على قراءة حفص تقول لكن. لو كانت لكن هكذا كيف تقف عليها؟ تقول لكن. صح، لكن أنت لو وقفت عليها ماذا تقول؟ لكن. هذا على قراءة حفص. طيب، على قراءة ابن عامر من المتواتر كيف تفعل؟ لكن أنا في الواصل وفي الوقف. واضح؟ طيب، حينئذ لكن هذا حرف من يتذكر؟ قلنا في الرومية حرف استدراك. أحسنت، وأنا مبتدأ. صح، أنا مبتدأ، هو الذي هو ضمير الفاصل على خلاف ساعتين في الألفية إن شاء الله، هو حرف ناوس المعتمد عند جمهور النحاة النصب، فنقول هذا مبتدأ ثاني. لكن هو، يعني أنا، لكن أنا هو، أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني. الله اسم جلال مبتدا ثالث، ربي خبر عن المبتدا الثالث، ما سبق ذكره سيقال هنا جملة، لكن هو الله ربي جملة كبرى، جملة كبرى. وأنا هو الله ربي، هذه صغرى لأنها خبر عن أنا، خبر عن المبتدأ أنا، وجملة هو الله ربي يعني قلنا لكن أنا هو الله ربي، هذه جملة صغرى لأنها خبر عن أنا. طيب هو الله ربي هي في نفسها، هو خبرها الله ربي الذي هو المبتدأ الثاني، فهذه جملة كبرى لأن خبر هو الله ربي، فهي صغرى وكبرى باعتبارين، واضحة؟ وجملة الله ربي من غير تركيب لا توصف لا بالصغرى ولا بالكبرى. طيب في هذا التركيب نقول هي جملة صغرى، لماذا؟ لأنها خبر عن الذي هو هو، صح؟ سألنا هذا؟ بعد ذلك شرح الكلام على الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. هذه المسألة الثانية. نحن قلنا الكتاب كله فيه أربع مسائل، انتهينا الآن من الجملة وأحكامها. شرع بعد ذلك في الكلام على المسألة الثانية التي هي الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، وهذا باب من أهم الأبواب. لماذا؟ لأنك إن فهمته استطعت أن تعرب كثيرا من القرآن الكريم. هذا أول. الأمر الثاني، الذي لا يفهم محل الجمل أو عدم محلها لا يفهم الكلام، لأنك كيف تعرف أن هذه جملة مستأنفة؟ بعلامات. كيف تعرف أنها صلة؟ بعلامات. كيف تعرف أنها خبر عن مبتدأ؟ يعني جملة خبر أيضا بعلامات، وهكذا. كيف تعرف أن هذه الجملة شرطية أو هذه جواب قسم؟ أيضا بعلامات. فإذا عرفت هذه الجمل وأنواع هذه الجمل فتفهم السياق، فإذا عرفت معنى السياق تستطيع أن تعرف. ولذلك أنا أقول الذي لا يعرف أحكام الجمل لا يعرف، لا يستطيع أن يعرف كثير من الأقوال، وإنما يأتي في بعض كثير من المواضع ولا يستطيع أن يعرف. لابد من فهم أنواع الجمل، وفهم أنواع الجمل أحيانا يوجه المعنى العربي إلى معنى واحد لا غير، يعني ربما من حيث، وهذا قل من يتكلم عليه من النحاة، ربما من حيث الصناعة الإعرابية يحتمل عدة أجل. يعني لو جئنا بهذه الجملة أو بهذا الكلام الذي نريد أن نعرفه من غير النظر في سياق الجمل يمكن أن تأتي فيه بمئة وجه عربي بعدة أجل. لكن لما وقعت هذه الجملة في موضع معين بهذا النظر لا تحتمل إلا وجه واحد، فالنظر هنا يكون في السياق. ودائما ما أقول ليس كل ما صح إعرابا يصح من حيث المعنى، يعني أنت أحيانا لا بد أن توجه الكلام إلى معنى إعرابي واحد، لكن من حيث الصناعة ومن حيث الصنعة يعني الصنعة الإعرابية النحوية يمكن أن تأتي فيه جنب. قال ماذا قال؟ نحن نعم. الجملة الأولى التي لها محل يمكن أن نقول الجمل التي لها محل سبع، والجمل التي ليس لها محل سبع أيضا. فتصير الجمل أربع، بمعنى أنك مطالب بأن تعرف سبع جمل لها محل من الإعراب، وسبع جمل ليس لها محل من الإعراب. بدأ بالتي لها محل، لماذا؟ لأنها أشرف. التي لها محل من الإعراب أشرف من التي ليس لها محل، لأن الإعراب نعم له شرف. قال إحداها عندكم إحداها قال أحدها إحداها نعم الواقعة خبرا. كيف تقع خبرا؟ تقع خبرا عن مبتدأ في الأصل أو في الحال. في الأصل يعني كأن تقول زيد أبوه قائم، أو زيد قام أبوه، زيد مبتدأ. في الحال يعني لو نظرت إلى الجملة في هذا التركيب، زيد مبتدأ وأبوه قائم أو قام أبوه، هذه جملة خبر. فالجملة كلها في محل رفع خبر مبتدأ. واضح؟ إذا ما محلها؟ الرفع. ونحن إذا قلنا المحل العربي فالمراد به الرفع والنصب والخفض والجزم، صح؟ يوجد خمس؟ لا يوجد خمس، أنواع العربي أربعة، صح؟ طيب إذن الجمل السبع التي لها محل لا تخرج عن الرفع والنصب والخفض والجزم، صح؟ طيب وبدأ به التي لها محل من الرفع، هذه يكون محلها الرفع في موضعين، أو يمكن أن نقول في أربعة مواضع من حيث العدد، لكن من حيث النظر هما موضعان. إما أن تقع خبر عن مبتدأ سواء كان في الحال أو في الأصل. في الحال كزيد قام أبوه، طيب في الأصل كما لو دخل على المبتدأ ناسخ من النواسخ كإن ونظائرها ونظائرها وكان ونظائرها، أو إن وأخواتها وكان وأخواتها، فماذا تفعل؟ تقول إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم. إن زيدا أبوه قائم، أين المبتدأ؟ نقول لو نظرت إلى الصناعة العربية لوجد عندنا مبتدأ، لأن زيد خبر إن، صح؟ لكن هو مبتدأ في الأصل، لأننا قلنا أن النواسخ تدخل على الجمل، ها هنا إن تدخل على الجملة الاسمية، صح؟ طيب كذلك باقي النواسخ أيضا يدخل على الجملة الاسمية، ولذلك نواسخ المبتدأ والخبر، نواسخ المبتدأ والخبر. وهناك تفاصيل، يعني هناك بعض الاستثناءات. زيدا في قولنا إن زيدا أبوه قائم هو مبتدأ في الأصل وليس في الحال، لأن في الحال لو نظرنا إلى نفس السياق أو إلى نفس التركيب نجده منصوبا والمبتدأ يكون مرفوعا، صح؟ حينئذ ماذا نعيبه؟ نقول اسم إن، ومع ذلك نقول هو مبتدأ في الأصل. نعم هذا هو هذه أو هاتان هما الحالتان اللتان يكون فيهما الخبر الجملة. كذلك وفي باقي النواسخ، يعني كان زيد قائما، لو قلت كان زيد قائما، وهنا محل النصب. لماذا؟ محل الجملة هنا النصب أو الرفع؟ نحن قلنا محل الرفع في خبر إن زيدا، أين الجملة؟ أبوه قائم أو قام أبوه. الجملة هنا محلها الرفع، لماذا؟ لأننا نقول إن تنصيب الاسم جرى الخبر. صح، إذا الخبر إن جملة الخبر محلها الرفع، فيكون محلها الرفع. يمكن أن نقول محلها الرفع في بابين، المبتدأ وإن. المبتدأ عرفناه كما لو قلت زيد أبوه قائم، جملة أبوه قائم محلها الرفع. لماذا؟ لأنه خبر عن المبتدأ. وكذلك يكون محلها الرفع لو وقع خبر لإن، إن زيدا أبوه قائم، فجملة أبوه قائم في محل رفع خبر زيد. نعم. طيب، يكون محل النصب في بابين، إذا وقعت خبر لكان أو أحد أخواتها أو أخواتها أو كان كذلك وأخواتها. فلو قلت مثلا كان زيد، هنا زيد مبتدأ صح، لكن ليس بالحال وإنما في الأصل. طيب، كان زيد أبوه قائم، نعم، قلنا الجملة محلها النصب، الجملة، فالنصب لا يتسلط هنا على المفرد، صح؟ ونقول أنا جئت بالمثال عمدا، كان زيد أبوه قائم، قائم، فنقول جملة أبوه قائم في محل نصب خبر كان، راح في خبر كان، كما في قوله تعالى وما كان، وما كان أو كانوا أنفسهم يظلمون. كانوا أين اسم كان؟ ضمير الرفع صح؟ الذي هو في محل رفع اسم كان. طيب، وأنفسهم يظلمون، أنفسهم فهم به مقدم، ويظلمون فعل وفاعل. الجملة من أنفسهم يظلمون يعني يظلمون أنفسهم، يعني مفعول مقدم. الجملة من يظلمون أنفسهم أو أنفسهم يظلمون، هذه كلها أين؟ موجودة أيضا صحيح، بما كانوا يظلمون، بما كانوا يسرقون، أمثلة كثيرة. لكن كان أنفسهم يظلمون، هذه أيضا في الأعراب. هنا ماذا نقول؟ أنفسهم يظلمون، الجملة في محل نصب خبر كان، لأن أين الاسم؟ الضمير الواو. طيب، نأتي بمثال النسب. كان زيد، كان زيد ذاهبا، ذاهبا ما يعرف خبر كان. لماذا هو خبر كان؟ أو لماذا نصب؟ السؤال صح، لماذا نصب خبر لكان صح؟ طيب، لو قلت، نحن قلنا كان زيد قائما، طيب قلت كان زيد أبوه قائم، تقول كان زيد، زيد اسم كان وأبوه اسم ثاني صح؟ أو مبتدأ ثاني، في الأصل هو مبتدأ ثاني، في الحال هو اسم ثاني صح؟ طيب، هذه بالمناسبة فيها خلاف بين المصريين والكوفيين، منهم من يعربهم لا إشكال، لكن نحن لن نسير على المشهور. طيب، قائم خبر المبتدأ الثاني. طيب، أبوه قائم، الجملة كلها في محل نصب خبر كان، محل نصب خبر كامل. كذلك في كذا كما لو قلت مثلا كما في قوله تعالى وما كانوا يفعلون كادوا، أين اسم كذا؟ أظن يفعلون الجملة كلها في محل نصب أو في موضع نصب. الموضع هو المحل، يعني لو وجدت كلمة في موضع كذا في محل كذا هما بمعنى واحد في الغالب يعني. فتقول وما كانوا يفعلون، جملة يفعلون هذه خبر لكذا. أو الواقعة خبرا ما محلها؟ لا حالتان، إما أن يكون ظرف وإما أن يكون نصب. إن يكون مرفوع أقول إذا وقعت عن أو إن وأنا وإن. متى تكون منصوبة؟ إذا وقعت خبرا عن كاد أو كان، كان أو كان. بعد ذلك فالحالية الصوت كده الصوت واضح ان شاء الله. طيب وجاءوا اباهم من اول قول نحن قلنا وجاءوا اباهم، اولا هذه جمله فعليه او اسميه؟ نحن الان نطبق هذه جمله فعليه صح لانها بوليه بفعل. طيب اين الفاعل؟ الواو. اين المفعول؟ يعني جاء فعل متعد او لازم؟ هو في الاصل الاسم، هو في الاصل الاسم جاء زيد، لكن ربما تعدى والمعنى يختلف، وربما تعدى بنفس المعنى. جاءه بمعنى انه قادم، نقول وجاءوا اباهم يعني قادموا على أبا. طيب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني وقع المجيء منهم على أبيهم أو إلى أبيهم. وجاءوا أباهم عشاء ظرف. جملة يبكون جملة حالية، لكن إذا أردنا أن نعربها متصلة ماذا نقول؟ يبكون عيب جمس إعرابها مفصلة. مرقون ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس واو جمال. في محل رفع ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم يكون. طيب والفعل من الفاعل، والفعل مع الفاعل. حال في محل النصب. الحال هنا وقع جملة عن عن الفاعل في جاءوا، يعني جاءوا آباؤهم حالة كونهم، يعني الذين جاءوا الذين هم أولاده حالة كونهم يبكون. فجملة يبكون جملة حالية، يعني جملة محلها النصب على أنها حالية من فاعل جاءوا الذي هو ضمير، صح؟ إذن هنا وقعت الجملة كلها في محل النصب حال. هو قال الجملة الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به، بدأ بالتي تقع حالا. فالآن وقع حال جملة أو لا؟ نعم. وربما يكون جملة اسمية، جاء زيد عمرا. لو قلت مثلا جاء زيد عمرا وهو يضحك، وهو يضحك، تقول جاء زيد عمرا فعل وفاعل ومفعول، وهو الواو استئنافي، وهو ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يضحك فعل مضارع مع فاعله، والجملة خبر عن هو، صح؟ عن المبتدا هو، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب حال من الفاعل أو من المفعول. يعني من الذي يضحك؟ زيد الذي جاء أو عمرو الذي جاء إليه؟ يحتمل، صح؟ لو قلت مثلا رأيت زيدا وهو يضحك، هذه محلها مفعول به ثانيا، دعنا من هذا. لو قلت ركبت الفرس أو ضربت اللص وهو يبكي. اللص، نعم، وكذلك سياق، لا يتصور أن أضرب أنا اللص وأنا أبكي. يمكن موجود، يعني من حيث القوة ممكن، لكن الأقرب أنه اللص. طيب لو قلت ضربت اللص مكتوفا، تحتمل معنى واحدا، لا تتصور أن تضرب وأنت مكتوف، صح؟ إذن هنا لا تحتمل. طيب لو قلت لقيت عبد الله راكبا، هذه تحتمل أن تكون أنت الراكب أو هو الراكب، صح؟ هذه تحتمل، هذه تحتمل، وهو يضحك، جاء زيد عمرا وهو يضحك، هكذا بهذا السياق تحتمل أن زيد هو الذي يضحك وأن عمرا هو الذي يضحك، بخلاف ما لو قلت جئت وأنا أضحك، فهذه لا تحتمل إلا معنى واحدا. على كل الذي نحتاجه أن الجملة هنا في محل نصب حال. إذن قد تكون الجملة الحالية اسمية وقد تكون فعلية، لكن تكون اسمية بشروط لا تأتيك مداهنة، تكون اسمية بشروط. طيب وقد تكون مفعولا به. قال والمفعولية، إذا عرفنا الحالية، والمفعولية تقع في أربعة مواضع، إما أن تكون محكية بالقول كما لو قلت كما في قوله تعالى قال إني عبد الله، قوله قال إني عبد الله، قوله إني عبد الله، هذه الجملة كلها في محل نصب مفعول به مقول القول، في محل نصب مفعول به مقول القول، هذا قول جماهير النحاة. ومنهم من يقول ابن الحاجب صاحب الكافية في علم النحو وعالم كبير في هذا الفن، يرى أنها تقع في محل نصب مفعول مطلق. محل نصب مفعول مطلق. فحينئذ يكون العرب قال قولا قال قولا هذا القول الذي قاله إني عبد الله. فهمتم؟ أين مصدر قال؟ قولا. هل يصح أن يقدر قال قولا ويصبح حينئذ على كل ما تلفظ به أنه قوله أو لا؟ فابن الحجب يحتج بهذا، قال ما خرج من فمه هو قول، فهذا مصدر. فهمتم؟ فحينئذ يكون الجمل كلها محل نصب مفعول مطلق. لكن نقول هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، مع انه يظهر انه واضح. لماذا؟ لان قال الاصل انه لا ينصب مفعولا مطلقا. الاصل انه لا ينصب مفعولا مطلقا، وانما ينصب يتسلط على جمله او على مفرد فيه معنى جمله. مثلا لو قلت قال زيد ووقفت هكذا، هل تم المعنى؟ طيب لو قلت قال زيد الحق، الحق مفعول به او مفعول مطلق؟ مفعول به. الا يصح على قول ابن الحاجب ان نقول قال قولا هو الحق؟ اجيبوني، يصح او لا يصح؟ اذا يصح ان نقول في كل قول انه مفعول مطلق، وحينئذ نبطل عمل المفعول به، فهذا يعود على اصل القاعده بالبطلان. فقوله ضعيف، لان الاصل انه يتعدى الى مفعول به. فما دام انه يتعدى الى مفعول به فلو لم يوجد او وقع جمله فحينئذ تنبو الجمله عن المفرد، كما هو حال في نقل الجمل. الجمله الحاليه تنبو عن حال المفرد، جملة الخبر تنبو عن خبر مفرد. يعني الأصل في هذه المواضع العربية أنها للمفرد أو للجملة للمفرد. فالأصل فيه أنه ينوب عن مفرد. أما جملة المفعول المطلق التي محلها النصب لا تنوب عن مصدر، وإنما تنوب عن مفعول به. لأن قال تعالى إلى مفعول به إما أن يكون فيه معنى الجملة، كما لو قلت قال زيد الحق، الحق هذا مفرد أو لا؟ لكن هذا ما يختص به فعل قال. لو نظرت إلى الحق تجد أنه تفسيره كلام، لأن الحق لا يقع على كلمة، وإنما نقول قال زيد الحق، يعني قال كلاما هو الحق. تقول قال زيد كلمة، قال زيد قصيدة، قال منظومة شعرية. هذه المفاعيل كلها تأمل تهتدي فيها معنى الجمل، لأن قال لا يتسلط على مفرد، قال لا يتسلط على مفرد أبدا. واضح؟ فهمتم؟ لأن حقيقة القول لا يقع، أو الذي هو الكلام يعني، لا يقع بمفرد، وإنما يقع بمركب من مسند ومن مسند إليه. فحينئذ إذا لم يوجد المفرد وحل محله جملة، فحينئذ تكون هذه الجملة كلها في محل النصب المفعول به. فلو قلت قال إني عبد الله، يعني قال زيد، أين قوله إني عبد الله؟ واضح؟ ولو قيل لو قيل بأن هذه جملة تفسيرية أحسن من قول ابن الحاجب أنها مفعول مطلق، لكن هذا لم يقل به أحد من النحاة فعلا، لأنها تفسر القول المذكور، لكن هذا لا أعلم أن أحد قاله. نعم. قال الدليل قال محكية بالقول كما في قوله قال إني عبد الله. جملة إني عبد الله هذه في محل نصب مفعول به، لكن نقول محكية بالقول، محكية بالقول. فالجملة المحكية تكون في محل نصب مفعول به. ايه؟ أعرف. قال فعل ماضي، نحن هنا نحتاج إلى الجملة فقط. قال فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أين مفعول به؟ الجملة كلها. إني عبد الله، والدليل على هذا كاسه إن. إن القول ما بعد القول يكسر بإن، وأحيانا يفتح، لكن هذا فيه تفاصيل. الأصل أنه يكسر. نعم. إذا هذه الجملة الأولى التي تقع محكية بالقول. الجملة المحكية بالقول هذه محلها النصب. ليس المحكية مطلقا، وإنما المحكية بالقول. تنبه، المحكية بالقول هذه محلها النصب. على أي من أول النصب المنصوبات كثيرة. كم؟ على ما قال ابن هجر 15. هي إذا أردت أن تفصلها تصل إلى 50. المنصوبات 50. نعم. المعروف منها أو الذي يعرفه أو المشهور 15، صح؟ وهي عند الكوفيين تصل إلى 24، وعند غيرهم تصل إلى 50. يعني جميع ما قيل في المنصوبات لو جمعته يصل إلى 50 منصوبا. طيب، منها من المنصوبات المفعول به، صح؟ نعم. قال أن تقع، قال الواقعة، الواقعة حالا عرفناها، والواقعة مفعولا به تكون مفعول، تكون الجملة كلها في محل نصب مفعول به في 4 مواضع. الموضع الأول أن تقع محكية بالقول، هذا واضح؟ طيب، الموضع الثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظنة. تقول ظننت زيدا يقرأ. نحن نعرف أن الظن يتعدى إلى مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، لو قلت زيد يقرأ، ما إعراب جملة يقرأ؟ زيد يقرأ، ما إعراب جملة يقرأ؟ في محل رفع خبر، صح؟ طيب، ظننت زيدا يقرأ. زيدا ما يعرضه مفعول به أول، لأن ظن يتعدى يطلب مفعولين، صح؟ أين المفعول الثاني؟ جملة يقرأ. إذا الجملة كلها من يقرأ الفعل، مع الفاعل في محل نصب مفعول به ثاني. واضح؟ واضح. زيد يقرأ فقط، جملة مبتدأ وخبر. زيد مبتدأ ويقرأ، هذه جملة خبر، هذه أعرابها الرفع كما سبق. يعني الجملة هنا محلها الرفع. لماذا؟ لأن المبتدأ يقرأ خبر. طيب، لما دخل عليه ناسخ من النواسخ كالظن، ظن إذا دخل على النواسخ فإنها، عفوا، ظن إذا دخل على الجملة الإسمية فإنه ينصب الجزئين، ينصب الجزئين، يعني هذا العامل ينصب الجزئين المبتدأ والخبر. فلو قلت زيد قائم، كلاهما مرفوع أو لا؟ كلاهما مرفوع. طيب، لو قلت ظننت زيدا قائما، ما الذي حصل؟ ظن نصب الجزئين، نصب زيد وقائما. طيب، لو قلت ظننت زيدا يقوم، أين النصب؟ لابد أن ينصب الجزئين. أين النصب؟ نقول وقع تسلط على الجملة ولم يتسلط على المفرد. واضح؟ يعني الجملة التي هي جملة يقرأ وقعت موقع مفرد كان حقه النصب، فأخذت هي هذا الحق. فبدلا من أن تقول ظننت زيدا قائما أو قارئا، تقول ظننت زيدا يقرأ أو يقوم. فجملة يقوم في محل نصب، يعني حلت محل، وقعت محل المفرد الذي كان من حقه أن يكون منصوبا. فهمتم هذا؟ إذن قال والتالية للمفعول الأول في باب الظن، يعني ظن وأخواتها، تقول ظننت زيدا يقرأ. جملة يقرأ من الفعل وفاعله مستتر في محل نصب مفعول به ثاني ظن. إذن هذان موضعان من المواضع التي تكون الجملة في محل نصب. الأول أن تكون التي محلها المفعول به، أولا أن تكون محكية بالقول. الموضع الثاني أن تكون تالية للمفعول الأول في باب ظن وأخواته. الموضع الثالث أن تكون تالية للمفعول الثاني في باب أعلم وأرى. ما سبق في باب ظن نقوله كذلك في باب أعلم وأرى. عندنا بعض الأفعال كأعلم وأرى، هذه تنصب ثلاثة مفاعيل. تقول أعلم زيد عمرا بكرا فاضلا، أو أعلمت زيدا عمرا فاضلا. أعلمت هذا فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، بكرا مفعول به ثاني، أو فاضلا مفعول به ثاني. أعلمت زيدا عمرا أعلمت زيدا عمرا فاضلا. زيدا مفعول به أول، وعمرا مفعول به ثاني، وفاضلا مفعول به ثالث. طيب لو قلت أعلمت زيدا عمرا، نحن قلنا فاضلا مفعول به ثالث، احذف هذا المفعول الثالث واتي بقولك أبوه فاضل. أبوه فاضل، أعلمت زيدا عمرا أبوه فاضل، ماذا تقول؟ لا أبوه فاضل، أبوه فاضل، أعلمت زيدا عمرا أبوه فاضل. أنت أعلمته نحن قد يتسلط على ثلاثة مفاعيل. الآن عندنا مفعولين، أين الثالث؟ هو الجملة، جملة أبوه فاضل. الجملة كلها من مبتدأ وخبر الذي هو أبوه وقائم في محل نصب مفعول به ثالث. واضحة؟ الواقع مفعولا به ثالثا، صح؟ نعم. هو قال تالية لأن الجملة التالية تتبع التي قبلها، يعني الذي قبلها يكون منصوبا، فكأنه قال لك المفعول الثاني يكون منصوبا فهذا تالي لك، فهو يشير إلى أن الثاني يكون منصوبا حتى يبين لك لماذا جاءت منصوبة. فهمتم؟ فحينئذ هذه تلت المفعول الثاني المنصوب، ونحن نعلم أن أعلم وأرى كل منهما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. طيب عندنا في هذه الجملة وجدنا مفعولين فقط، أي ثالث؟ الجملة، الجملة كلها في محل نصب مفعول به ثالث. ولذلك ولأجل ذلك لم يقل وقعت للمفعول الأول، هذا المفعول الأول، هذا نحن قلنا في ظن. لو قلت ظننت زيدا قائما هذه وقعت تالية للمفعول الأول، فلما قال للمفعول الثاني ليبين لك أنها وقعت في باب أعلم وأرى، يعني لم تقع تالية للمفعول الأول. لماذا؟ لأن المفعول الأول الذي هو أعلمت زيد عمرو، فالمفعول الأول والثاني كل منهما مفرد، أما الثالث وكذلك مفعول المفعول الأول الذي هو أعلمت زيدا، هذا كان مبتدأ في الأصل، أين خبره من غير النظر إلى وقوعه في هذا الترتيب؟ تقول زيد أعلمت زيدا عمرا فاضلا، احذف أعلمت فتقول زيد عمرو أبوه فاضل، صح؟ يبقى ها هنا المفعول الأول الذي كان مبتدأ في الأصل هذا ما الذي تلاه؟ المبتدأ الثاني زيد عمرو، فتقول أعلمت زيدا عمرا، فالذي تلا المفعول الأول هو خبره في الأصل، فهمتم؟ وكذلك لو يعني ولذلك لم يقل لم تقع تالية للمفعول الأول في باب أعلم، لأن المفعول الثاني كان مبتدأ في الأصل، كان مبتدأ في الأصل أعلمت زيدا عمرا، المفعول الثاني هذا كان مبتدأ في الأصل، والمبتدأ لا يقع خبرا، صح؟ المبتدأ عفوا، والمبتدأ لا يكون جملة، المبتدأ يكون جملة، ولذلك قال تالية للمفعول الثاني حتى يبين لك أن هذه تلت المفعول الثاني الذي كان مبتدأ في الأصل، والمبتدأ لا يقع جملة. قال الموضع الرابع أن تقع معلقا عنها العامل، أن تقع معلقا عنها العامل. كم الساعة؟ طيب سنقف هنا إن شاء الله، لأن هذه تحتاج إلى شرح، وأخشى أن تتدخل عليكم المسائل، فأي سهلة لا ليست فيها صعوبة، لكن نحن نحتاج إلى أن نأخذ شيئا من الإعمال والتعليق، ومتى يتعلق العامل هذا نبدأ فيه إن شاء الله في المجلس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.